كيف السهر معنى المواجع والقهر نرجع لأيامك أنسى صبحها مثل مساء المسهر ما تخاف كيد النساء خلي قلبك عيد النظر ويحس بإحساس